والمحبة حقتنا مدري رتنا وتدعني حقتنا قولوا ليه العكيدة أتوه العكيدة قولوا ليه العكيدة أتوه العكيدة وريث ميتنا يا ناسي أنا العذاب القاسي يا ناسي أنا البريد ومحاسي ¡Gracias!